اختياعي صار. يبقى انا شبهت الحالة دي من حالة ايه؟ ولا غيرتش الاسم، ما قلتش ما وراءك يا فاطمة ولا ما وراءك يا ليلى، انا قلت ما وراءك. طب ايه تقول لي بعت الراجل؟ قلت له شوف لي ايه الاخبار وتنه جاي، برضه هتقول له ايه؟ ما وراءك يا لا تغير المثل. جماعة راكم برضه ما وراءك، قال قلت ما وراءكم. اذا الامثال لايه؟ يبقى المثل هو ايه؟ المثل تشبيه شيء بشيء، بس الشيء اللي انا شبهته به صار مضربا للامثال. زي ما الوقت يقول لك ده فلان ده حاكم، ثم حاكم مات، انما بقى ايه؟ بقى مثال لمين؟ وتقول له مرحبا ابن، انت ابن حاكم؟ الله حاكم مش موجود، انما لانه ضرب مات. انت عنتره ابن شداد، احنا بنقولها دلوقتي. الوضع عنترة جه، الوضع عنترة راح، اللي هو يعني ابن شجاع. يبقى الامثال لا ايه؟ لا تغير. ان اتقالت في امرأة تفضل وان كيلت لرجل، ان قالت في جماعة تفضل وان كيلت في جماعة. يبقى ما وراءك يا ايه؟ يا عصام. على الاول واحد مثلا كان قاعد عامل فتوة في الاهل، وبعدين جاء واحد فتوة اكبر منه، فواحد غمز وقال له ايه؟ راعي مساوي بقى احسن، ده الفتوة الكبير جدا. أم هو بصله كده يعني باحتكار كده، أم هو قال له إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا. بقى مثل إن كنت ريحا فقد لاقيت إيه؟ إعصارا. برضو ما يتغيرش، يقال للواحد من فوق الإيه؟ فوق الواحد، يعني واحد خد الإيه؟ الرقم القياسي، كسر الرقم بتاع لوكا. يقول له ان كنت ريحا فقد لاقيت ايه؟ فقد لاقيت اعصارا. واحد مثلا جه يوم الامتحان قال له خطف كتب وهو رايح امتحان من واحد قال بيغص الكتاب، وقمت تقول له قبل الرماء تملا الكنائم. امتحان تذاكر دلوقتي هتكلم زي اللي رايح يصطاد. اهو ده مثل برضه، اللي رايح يصطاد قبل ما رايح يصطاد بيعد نفسه، بيجيب جعبه اللي هي الشنطه اللي فيها السهام من القوس بتاعه والبتاعه، ويملا الكيس ويطلع رايح عشان يده. انما واحد راح وبعدين شاف الغزاله ماشيه وعايز الغابه، يقوم يجيب يملا الكنانه في الوقت ده، يقول له لا قبل الرماء تملا الكنائن. تقولها لمين؟ اللي بيذاكر ساعه الامتحان. يقول له قبل كده كان ينفع، ما ينفعش الكلام ده. يبقى ما اتمثل ولا لا؟ يبقى اذا المثل قول شبه مضربه الان بمورده سابقا، لان المورد كان ايه؟ كان قوي وموجز ومحفوظ. يبقى ده اسمه ايه؟ كذلك يضرب الله الامثال. لما ضرب المثل بالبعوضه، ايه اللي يجيب في القران بعوضه ومش عارف ايه بتاع ايه الكلام ده؟ ما عرفوش ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. طيب ما دام هيبقى المثل ما اللي فوقها يبقى من باب اولى. يقول له لا انت فهمت غلط، ده مش فيما فوقها في الكبر، ده فيما فوقها فيما تستنكرونه من الضآلة. فما فوقها في ايه؟ في الضآلة، فيروس يا سيدي، حصلناها فيروس، حصلناها ميكروب، اجيب مثل بميكروب. يبقى اذا وليه بنقولنا بقى ضرب المثل؟ قال لك لان الانسان له حواس متعددة، فهو يرى ويسمع ويشم ويذوق ويحس. لو شفت كل الاشياء دي تجد الصق شيء بالحس ان يضرب. ولذلك تيجي واحد نايم مثلا تناديه نمت ايه؟ تقوم تيجي ناحيته تقول له يا شيخ قوم بقى، قوم بقى وقربت اهو، يجيب عايز قوم. يبقى الضرب ده ايه؟ الضرب هو الاثر الذي لا يمكن ان يتخلف مدلوله. ولذلك لما ربنا بيقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يقول هناك في آية ثانية وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يؤثرون فيها تأثيرا وإيه واضحا. احرق الحرف دي والإيه زي الإيه الضربة. فإذا يضرب الله المثل يحسسك به حس الألم من الضرب. فاذا ما حسيتش بده بالمثل ده يبقى انت ما عندكش ايه حس، خلاص يبقى الحس بتاعك ايه؟ يبقى الحس بتاعك مات، ويبقى لا مؤاخذه يبقى مشلول، يبقى ايه؟ يبقى مشلول. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن يعني جبنا لهم أمثال لا يمكن لأي واحد إلا أنه يستقبلها كما يستقبل الإنسان الضرب آخر مرحلة من مراحل الإيه؟ آخر مرحلة من مراحل الإيه؟ الإدراك. ولقد ضربنا للناس حتى المثل الله احنا قلنا سابقا الحق سبحانه وتعالى ضربه في نفسه مش قال مثل نوره مش قال مثل نوره كمشكات فيها مصباح بقى هو نور ربنا كده قام قال لك النور انت فاهم الذات النور لا النور المقصود به التنوير النور مقصود به ايه يقول لك فلان النور هذا البيت يعني ايه يعني منوره فمثل نوره مش مثل ذات نوره لا مثل تنويره لكونه الواسع مثل تنويره لايه لكونه الواسع ينوره حسي بالشمس وبالقمر بالليل وبالنجوم اللي تهتدي بها خلاص كده وينورك تنوير تاني تنوير معنوي يديك القيم اللي معناها لان فائدة النور الحسي ايه ما فائدة النور الحسي ده فائدة النور الحسي انه يجعل خطوي واتجاهي وحركتي على بصيرة فلا اصطدم بشيء انا اقوى منه فاحطمه ولا هو اقوى مني فيحطمني يبقى فائدة النور ايه بعد دلوقتي بيعمل ايه بيزيل الظلم لأنني اصطدمت بحاجة أنا أقوى منها يبقى حطمتها نجربها واحد منكم النور مصر كده وقايم يروح بورت المية وبعدين يشوف ترابيزة بتاعه ولا تقطوئة إن عملها كده يكسرها طب ونخبط في الكرسي ولا في الترابيزة الكبيرة دي يعني يجرح بس ويعمل يبقى النور الحس بيعمل ايه ليهديني إلى أن لا اصطدم ضارا لغيري ولا ايه مضرورا من غيري هذا النور هو هذا النور الحسي طب بقي النور المعنوي النور المعنوي بيعمل لي بقى قيم بقى في القيم بقى اوعى ترتاب الناس هيرتبوك اوعى تعيب الناس هيعيبوك اوعى تسرق من الناس هيسرقوك الله يبقى اذا عمال بيقول لي ايه لا اضر الغير في القيم يبقى في ولذلك هيقول في الايه نور على نور مثل نوره ايه كمشكاه فيها مصباح كثير من المفكرين يفسر المشكاة بالمصباح لا لانه لو كانت كمشكاة مصباح يقول لك ايه كمشكاة فيها مصباح هيبقى يقول كمصباح فيه مصباح لا كمشكاة يعني الطاقة عارفين في الفلاحين كانوا زمان يعلموا طاقة غير نافذة يعني زي الشباك كده بس ايه مسدود يحطوا فيها الايه اللمبة زمان كده بفجوة كده يحط فيها الإبس الطاقة صغيرة على قد المصباح لما تحط الطاقة الصغيرة دي وتحط فيها مصباح قال لك ممكن تحط صاروخ طب والمصباح ايه الفرق بينه وبين الصاروخ قال لك لا الصاروخ واخد هوا من كل جهة فيطلع له ايه دخان يعكر الضوء لكن لما تحط المصباح الزجاجة كده يعمل ايه بيديلها الضوء بس على قد الاحتراق يبقى صافي قال كمشكاة يعني طاقة ضيقة يبقى الطاقة ضيقة الله يريد أن يضرب المثل لتنوير السماوات والأرض كلها قال أنا حضرب المثل بطاقة صغيرة يبقى إيه الإيه المقابل الطاقة الصغيرة والكون كله أدي واحدة والطاقة الصغيرة دي فيها إيه مصباح مش كتيرة والمصباح مش مصباح عرش في زجاجة ليه قال لك الزجاجة هتكسر الأشعة الله بقى المكان ايه ضيق ايوه طاقة مشكاة والمشكاة فيها ايه مصباح والمصباح في ايه في زجاجة مش عادي والزجاجة مش عادية والزجاجة كأنها كوكب دري يعني يضيء من غير حاجة الله والزيت اللي بينوره ده مش زيت عادي ده زيت زيتون ومش زيت زيتون عادي الزيتونة بتاعته لا شرقية ولا غربية في أقوى أنواع الاعتدال الله طاقة قد كده هذه واحدة وفيها مصباح مش عادي والمصباح في زجاجة والزجاجة بتكسر الأشعة والزجاجة كأنها كوكب دري والزيت بتاعه زيت بتون والزيت زيتون ده لا شرق ولا إيه يبقى هل يبقى في الطاقة شيء مظلم فذلك الكون الواسع ينوره الله تنويرا مستوعبا. خلاص هو بيضرب المثل مش لنور الذاتي، لا لتنويره لكونه، لتنويره لمين. ولذلك ايه مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة ايه كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. شوف بقى يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. قال لك نور على نور. طب يا رب ده النور تنويرك، النور التاني اللي انت جبته لنا هنا دي ايه؟ قال لك نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس، اللي هو مثل الاشكال، والله بكل شيء عليم. وبعدين قال ايه؟ في بيوت اذن الله ان ترفع. خد النور القيم بقى زي النور الحسي، ما نجاك من المعاصي الحسيه، نور القيم ينجيك من المعاصي الايه؟ المعاصي المعنويه. ولذلك احنا قلنا زمان ان ابو تمام قائل هذا الشعر حينما القاه للخليفه، قال بعض حساده، بعض حساد ابو تمام يعني، لان بقى ابو تمام لما مدح الخليفه بقى هيديه عطاء كتير، فناس من الحاقدين بقى لك عكر عليه الايه؟ قال لك عليه الخليفه. خلاص كده لما قال ايه؟ قال اقدام عمرو، يعني الخليفه فيه اقدام مين؟ عمرو ابن معدي كرب اشجع واحد في العرب، في سماحة حاكم، في حلم احنف، احنف ابن قيس، احنف ابن قيس مضروب بالمثل في الايه؟ في الحلم. وناس قعد بقى يشتموه، وبعدين هو ماشي كده ساكت ساكت ساكت ساكت، وبعدين قال اللي بيشتموه انت عندكم لسه شتيمه ثانيه؟ قالوا له ايه ليه؟ قال اصل احنا الحي بتاعنا قرب اهو، وكان عندكم حاجه قولوها قبل ما تروحوا الحي عشان يقطعوكم. في حلم احنفه في ذكاء اياس جمع للخليفه كم وصف؟ الاقدام والسماحه والحلم كده، وايه كمان؟ والذكاء. اما الرجل اللي بيحسد ابو تمام قال لك ده الخليفه بقى هيديله ايه؟ هيديله نفسه كده قوي، خد راسه كده كالحاكمين عاده. الامير فوق من وصفت من هؤلاء، هؤلاء جرابيع العرب تشبهه به. فأطرق أبو تمام الهنيهة. خلاص؟ ثم قال من نفس القصيدة بحرا وقافية لا تنكر ضربي له من دونه مثلا. أنا صحيح قلت فلان وفلان دول أقل مني صحيح، إنما أصلهم بقوا أمثال في النذر، أنا ما جبتش الزواج، أنا جبته بقى إيه؟ لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شهودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والمبراس. الأعجب من هذا أنهم أخذوا منه الورقة فلم يجدوا فيها هذا البيت، فكأنه إيه؟ ارتجالة. فأنا قلت يلا، قلت والله لو لقوه كان ما يقلش في التمجيد عن انهم ما لقوهش. ليه؟ اما قال لك بيبقى معناه انه عارف ان الحساد هيقولوا عند كده كده فاحتطوا قديك يعني. يبقى ده ذكاء ثاني. نعم. ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل. ما نفعتش الامثال. ولئن جئتهم بايه جديده ليقولن الذين كفروا ان انتم الا مبطلون. لكن الحق سبحانه وتعالى يعتذر للناس عن ان هو لم يعطيهم الايات التي يخترقونها. قال لك ليه؟ قال لك لان سوابق الامم الذين كذبوا الرسل كانوا يقترحون الايات، ومع انهم اقترحوها لما تيجي الايه برضو يفضلوا ايه؟ يبقى دول مكذبين. يبقى اذا وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون، وعايزين يطولوا الايه؟ عايزين يطولوا الاجراءات شويه. وايضا لو انهم اقترحوا ايه وجاء بها الله واعطاها لرسوله فاخبرهم بها، نقوم نجي نقف عندها وقفه، نقول قبوله بأن يجيئهم بآية أخرى يبقى احترام لعدم إيمانهم بالآيات السابقة وكأنها لم تكفي. بدليل انه جاب واحدة, بدليل انه جاب ايه, انه جاب واحدة. اذا عدم المجيء يمكن يقول الآيات كافية بس يمكن مش عايزين تؤمنوا, ولذلك مش هنسأل عنكم ولا نجيب لكم آيات. من مجيء سيدنا إبراهيم وعلى نبينا عليه السلام بيجادل النمرود, قال ايه, ألم ترى إلى الذي حج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك, قال إبراهيم ربي ايه يحيي ويميت, قال هو من بجسه قال ايه أنا أحيي وأميت. طب ازاي كده أقول هنا كده, قال أنا أأمر على يهود بإنه يتكتل وبعدين أعفو عنه, كلام يرد بيقول لي انت ما موتوش, لا موته وحيه, قال الكلام انما انت ما موتوش لم يبدر منك موت له, يبقى الكلام كده. انما هل ابراهيم يشكر الله في هذا اللجاج ده, دوك بده يمت في الكلام والاكل والرد, قال له طيب بلاش دي انتبه لك دي, قال ربي ربي بيجيب الشمس من المشرق تأتي بها من المغرب, فبوه فالذي كفر بلاش الحكايه اللي انت هتقعد تعمل لي فيها ايه تفصصة كده, هنسيبها لك عشان ما نطولش الإجراءات لأنك انت عايز تطول إجراءات الايه. ولذلك هما يقولون يقول ايه من ربك, ما ربك, مش على الله, ما رب, كل حاجة يرد عليه يقول له لا الله, اذا عمال يطول الايه إجراءات. فسيب لي إبراهيم ربنا ألهمه انه يقول له ايه ان ربنا بيأتي بالشمس من المشرق, يأتي بها انت من المشرق, حاجة سهلة. ربوهت الذي ايه, ربوهت الذي كفر. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل, ولذلك يقول لك الضارب والمضروب لازم تلاحظ ان الضربة تؤلم المضروبة ولا تؤلم الضارب, وإلا يبقى مين ضرب نفسه, يبقى الإنسان ضرب نفسه, ضربه خبطة كبيرة أو كده إيده تنخلع, يبقى مين اللي ضرب نفسه, ولازم الضارب يعمل إيه, يلاحظ ان الضرب تؤلم المضروب ولا توجع الضارب. ولذلك الشاعر اللي بيقول للناس الذين لا يؤمنون بقدر الله أيا هازئا من صنوف القدر بنفسك تعنف لا بالقدر, ويا ضاربا صخرة بالعصا ضربت العصا أم ضربت الحجر, تبقى أنت ضربت العصا الناحية السرة والحجر ما يقبلك أي إيه, ما يقبلك أي حاجة. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. طب ما كانوا يقولوا أنت مبطل, إن جئتهم مبنية على الإفراد كلها يخاطبوه, وإن أنتم ليه يجيب الجماعة, الجماعة قالت إن الرسول إحنا بنكذبه نقول له أنت مبطل, لعل من قومه او المؤمنين به من يتعرض لنا ويشهد انه مش مبطل, يبقى ناس قبل ناس واحنا مش عايزين دي, انتم فقطعوا عليه السبيل الايه, انت واللي اللي يسدد لك, انت واللي ايه اللي اجي معناه ان انتم, او ان انتم ايها الرسل كلكم بتكذبوا وتجيبوا حاجات من عندكم تقولها من عند ايه, من عند الله. الله, طب ما دول ايمكن ان فيه الله, انت مش قلت ان فيه الله, طب الله ده بقى يخاطبك انت, طب ما تأمنش بالله بقى. الله, ولذلك احنا قلنا زمان حينما فتر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الوحي كان قد اجهده فقال زملوني دسروني, وقعدت بقى ستنا فجيجة ايه تغطيه وتعمل له مش عارف ايه لان اول مرة, ليه, لانه ملك يلتقي ببشر, وما دام ملك يلتقي ببشر يبقى في حاجه من اثنين ضروري, يا البشر يرتفع الى الملكيه عشان يقدر ياخذ من الملك, يا الملك ينزل الى البشر عشان يقدر يفعل. ولذلك جبريل كان بيتمثل لنبي بشر ولا لا, تمثل بشر وقال ايه علي غبار السفر ومش عارف ايه, الله, يبقى ايه, فلما يجيله يبقى لازم, ولذلك فضمني حتى بلغ مني الجهد وان جبينه لا يتفصد عرقا حاجه صعبه، لان ملكيه مع مين؟ مع ملكيه، حاجه صعبه. واول مره يعني مش لسه ضربه. ففطر الوحي عنه ليستريح. ليه؟ قال لك لان الالم له مده ويزول، واما ما يلقاه الوحي فلا يزول. يوم بعد ما يضيع الالم تبقى حلاوه الوحي، تقوم تخليه يتشوق للوحي، شؤم الوحي يخليه يتحمل الايه ولا يبرى به. اللي رايح تسكة لحبيبه يبقى الارض كلها فوق ومش عارف ايه ولا يهمه. الله. اذا فطر الوحي لماذا؟ لان الوحي لقاء بشري بملكي. خلاص. فاما ان ينتقل الرسول الى مرتبه الملك، او ينتقل الملك الى مرتبه ايه؟ البشر. ما حصلش. فتعب رسول الله، ولما تعب الايات بتقول كلها تضمني حتى بلغ مني الايه؟ جبينه يتفصد عرض جملوني ذكروني. اذا فهو متعب الزيت. هيقول بعد كده ورفعنا عنك وزرك الذي انقبض خلناك فيه. ولذلك لما قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. هم شمسوا وقالوا لرب محمد قلاه يظهر جربه ما نفعش فسابه ما عادش بيوحي له. طب اشمعنى بقى دلوقتي قلت رب محمد؟ بقى في الجاف ايه؟ قلت بقى له رب دلوقتي وجفاه. طب ولما وصل وما اتكلمتش ليه؟ خلاص ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك وحتيجي من غير تعب وقد كان. ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم، الضمير في الجمع هنا أنتم، إنا لرسول الله ومعه أصحابه والمؤمنون به لعلهم يشهدون لرسول الله بأنه غير مرسل. فقال لهم كلكم أو أنتم، يعني كل الرسل اللي جابوا قبلكم والحكاية دي تاكم، إن أنتم إلا مبتلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. كذلك كإيه؟ كما رأيت إننا كل من نجيب لهم حاجة ينكروه طبع الله على قلوب الكافرين. معنى الطبع يعني طبع الله على قلوبهم يعني ختمها. طب ختمها ليه؟ طب ده من مصلحة الناس تفضل مفتوحة عشان يمكن يدخلها شيء من النور. قال لك لا، موجودين ومفيش فايدة. والله سبحانه وتعالى حتى نعمت لخلقه حتى يعين الكافر على مراده. الكافر هو يقول له يا اخويا انت حبيت الكفر، الكفر حلو قوي، طب ايه رايك ما ان انا هختم على قلبك عشان لا الكفر يطلع ولا الايمان يسكن. لا الكفر يطلع ولا الايه. ولذلك احنا قلنا زمان للذين يحزنون من فراق احبابهم ويعملوها شغل بقى ويلبسوا اللسان اسود ويقعدوا يعيطوا، واللي يجي يواسيهم قال لي بالصوت يقبح الصوت جامد قوي علشان يعني تبقى دي المجامله صح. الله وصلت القدامى شغلانه. نقول له بقى ايه وان احذروا ان يوافقكم الله على هواكم في عشق الحزن. لان ما دام تعشقوا الحزن ربنا يقول لك انت عشقت الحزن وحبيته فلا بكره نجيب لك واحد تاني نموته والتاني اتنين والتالت نموته. ولذلك تقول ديا للي زعلانين يضحكوا، يضحكوا على العيال اللي باقيين، يخافوا على مش عارف ايه. خلاص. لانه نقول له عشقت الحزن اوعى تخلي باب الحزن موارب، سنكر باب الحزن بمسمار الرضا. احسن الحزن نصقر عليك مش هيخلي لك حبيب. اوعى بيه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. ولذلك ايه لما واحد يشغل عنك اوعى تذكره بك. اوعى ايه تذكره ايه بك. بلعنه على هجرك. بلعنه على ايه؟ ساعده على الهجر. ساعده على الهجر ايه؟ لانك انت ما تفكرت بنفسك. زي ما ربنا بيعين الكافر على الكفر ويخليه يطبع له على قلبه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. قلنا هناك أوتوا العلم وهنا الذين لا يعلمون، فنفى عنهم العلم، وما دام ما يعلموش يبقى نحاسبهم ليه؟ أم قال لك لا، لأن عدم علمهم ناسب عنهم، بمعنى أنهم لم ينظروا إلى الآيات الكونية نظرة اعتبار ليستدلوا بها على وجوب الواحد وعلى ضرورة البلاغ عنهم، فيبقوا السبب هم في أنهم ما علموش إيه؟ لم نقصر في الأدلة وأعطيناهم الأشياء، إنما هم ما خدوش وسيلة الإيه؟ وسيلة النظر في الآيات ليؤمنوا بالإله ويؤمنوا بالبلاغ عن الإيه؟ عن الإله. وقلنا كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، ما دام المسألة وصلت إلى أنهم عاشقوا الكفر فأعانهم الله على الكفر بإيه؟ بأن ختم على قلوبهم فلا يدخلها إيمان ولا يخرج منها إيه؟ ما يخرج منها كفر. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. النتيجة إيه في الآخر بقى؟ هذا كون فيه الآيات منصورة لتدل على وجود الإله الواحد الأحد، ومعجزات تثبت صدق البلاغ عنه، وآيات لا ينتفع بها من شرعها وهو الله، لأن ملكه لا يزيد بطاعتنا ولا ينقص بمعصيتنا، وإنما كل المسألة تعود عليه، ولكن الناس أنفسهم إيه؟ أنفسهم يظلمون. يبقى الحسم في هذه المسألة إيه؟ ما تاخدش بالك منهم بقى، سيبهم واثبت على ما أنت عليه، واصبر على كرههم، واصبر على لددهم، واصبر على إيذائهم وإيذاء من يؤمن بك، اصبر على كل هذا، لأن الغاية والنهاية لك، لأن الله وعد رسله أنه ينصرهم. فتأكد من أن النصر آتي. طب ماذا بالنصر آتي؟ إيه اللي يعني الضرورة للمرمطة دي زي ما بنقول؟ قال لك لأن الله يريد من أتباعك يا محمد أن يحملوا رسالة النور إلى الكون كله، فلا بد أن يكونوا من أهل الثبات على المبدأ الذي لا يتزعزعون بأي شيء. ودليل على أنهم لا يتزعزعون عن المبدأ أن يؤذوا ويصبروا، يبقى ده أهل لأن يحمل الأمانة. ولذلك إذا رأيت منهجا أو مبدأ من المبادئ يغدق على أصحابه أولا فاعلم أنه مبدأ باطل. إذا علمت إن المبدأ الناس هي اللي بتضحي بمالها ونفسها من أجله فاعلم إنه مبدأ حق. لأن مبدأ الباطل يقول لك طب هو نفس صاحب المبدأ الباطل يقول لك طب وأنا ما كنت شاغريهم وأكثريهم هيقول المبدأ ده هو نفسه مطمئن به، يبقى لازم يشتريه الأول. يبقى من رأيته يأخذ الثمن على مبدأ أولا فاعلم أن المبدأ باطل. ومن علمت أنه يضحي من أجل المبدأ أولا فاعلم أنه حق، وأنه ممنا بأشياء فوق هذه الدنيا، ومدام ممنى بأشياء فوق هذه الدنيا ويؤمن بها فليضحي بدمه ويضحي بماله ويضحي بوطنه ويضحي بأولاده كل حاجة ويتعب ويوزع ومع ذلك إيه؟ ليه؟ لأن ذو الحمل. ولذلك كل آيات تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجي فيها هزة للناس اللي أمنوا به فيتساقطون بالردة، لكن دول ما ينفعوناش، دول ما ينفعوناش، عشان مين اللي يثبت وياه؟ مين؟ الصناديد الذين هم أهل لتحمل أمانة رسالة الله في كونه. نعم. فاصبر على إيه؟ تكذيبهم وإنكارهم وجحودهم وإئتمارهم. وإحنا بينا لك المسائل إننا مش هنتخلى عنك. ليه؟ لأنهم جاهروك فانتصرت على جهرهم، هذه واحدة. وبيتوا لك يعني في الخفاء فانتصرت على تبيتهم، واستعانوا بالجن ليفسدوا عليك أمرك فضبحهم الله ودلك. يبقى إذن هم وقفهم أمامك مش ممكن. فإما شوف الآية الخلاصة، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. يعني انت حي كده نوريك الايه وجاء نصر الله ولا ما جاش. ولذلك سيدنا عمر احنا قلنا سابقا انه لما سمع قول الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيهزم الجمع ويولون الدبر. عمر اللي كان القرآن بيأتي على وقت ما يقترح، يقول أي جمع هذا؟ فنحن لا نستطيع أن ندافع عن نفسنا ولا عن إخواننا. ابني أستطيع أن أدافع عن نفسي، مش قادر أدافع عن إخواني. أي جمع هذا الذي سيهدم؟ فلما رأى في بدر قال هو اللي قاله، صدق الله، سيهزم الجمع ويولون الدبر وقد كان. فاصبر إن وعد الله حق. الوعد هو البشارة بخير لم يأتي زمنه الآن، إنما جاء. أنت قد تعد إنسانا بخير تأتي إليه، ولكن وعدك شيء ووعد ربك شيء، لأن وعدك قد يتخلف بأن أنت برضو تفضل بكل إمكانياتك وتقدر تعمله وتغضب عليه ما تدلوش، أو وعدته أن يجيب حاجة ولا جاتش في إيدك، أو وعدته بأن تعمله وأنت باين أنه ما يستحقش. الله، إذن الأغيار التي تنتابك أو تنتابه أو تنتاب قيمة ما تؤديه من الخير موجودة، فمن الممكن أن لا يأتي وعدك. ولذلك يعلمنا الله الاحتياط في الامور، فيقول سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. لا تقل ذلك الا مصحوبه بان شاء الله. ليه؟ قالت لانك انت عم تتكلم في شيء لا تملكه من اسبابه شيء. قلنا زمان قد انك تقول انني سألقاك غدا في المكان الفلاني ومعي كذا لك فانتظرني، انت قلت كده، انت لا تضمن نفسك ان تعيش لغد، وان عشت فلا تضمن ان يعيش هو، وان عشتما معا فلا تضمن ان لا يتغير رأيك، وإن كنت ولا يتغير رأيك قد يصيبك مرض فيعوقك عن أنك تروح. الله، إذن أنت لم تستكمل أسباب الوفاء للوعد، فقل بعدها يبقى حماك الله أن تكون كاذبا، ويكفي أنك أنت تقولك ما جيتش ما شاءش الله، يبقى ربنا بيقولها دي عشان إيه؟ عشان يحمينا إحنا من إذا نكون كذابين، من اننا نجازف ونعد بما لا نملك. انما الوعد الحق يبقى من مين؟ من الله، من من يملك. مش يصح انك انت وعدت في حاجه وبعدين جاء ابوك قال لك لا ما تعملش العمليه دي، او رئيسك قال لك لا ما تعملش العمليه دي، انما ربنا حد هيقول له؟ ما حدش هيقول له. يبقى هو ده الوعد الايه؟ هذا هو الوعد الايه؟ الحق. فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. خف الشيء يعني ايه؟ لم يعد له ثقة، خف علي حمله طبعا. واستخف الشيء، استخفه، طلب منه ان يخيف، طلب منه ايه؟ واحد مثلا قسى على واحد، يجي واحد ثاني يصعب عليه المكس عليه، يقول له خف شويه بقى، يبقى استخفه وطلب منه ان ايه؟ ان يخف شويه. ومعنى استخفه الثقل بتاعه والثبات يتذبذب، يعني كان قاعد مثلا وبعدين استفزه، يعني خليه يقوم، يقوم اللي قاعد في ضهره يقول له هو بيستفزك، خليك تقيل، خليك ايه؟ تقيل، ما تبقاش خفيف كده، تبقاش زي ولاد الكتاب من كف ينشلها، ده هو عايز تدمجه كده. الله، يبقى معنى استخفاه يعني حمله على الخف انه يتحول عن ثباته. ولذلك انت لما تيجي واحد يعني تقول له فز يا ولد، فز يعني ايه؟ قول فز. ولذلك ايه؟ واستفزز من استطعت منه، استفزه يعني، يقول لك فلان بيستفزك، بيستفزك يعني ايه؟ يعني انت ثابت وحليم، انما يقعد يزود يزود عليك لحد ما يخليك في ايه؟ اهو ربنا بيقول له اوعى يستخفك وتقلق كده وبتاع وتعمل لك مشكله وياهم. اصبر انت ولكش دعوه بيهم. ليه؟ لان وعد ربنا ايه؟ وعد ربنا حق. وساعه ما الحق سبحانه وتعالى يتركه ويرخي العنان لمن يكفر به،